لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه الآيات تنهي لنا مرحلة من مراحل حياة نبي الله موسى عليه السلام، أو كما يقولون مشهدا من مشاهد حياته عليه السلام، وتبدأ لنا مشهدا جديدا أو مرحلة جديدة. فتنهي لنا فترة إقامته بقرية مدين في الشام، لما حدث أنه سقى للفتاتين وانتهى الأمر بأن تزوج إحداهما، وكان مهرها أن يرعى الغنم 8 سنين أو 10 سنين، وأتم الأجل. أتم الأجل يعني اللي هو 10 سنين. فلما قضى موسى الأجل، وكان في أجلين اللي هو 8 و10. فلما يقول الأجل يعني إيه؟ يعني الأجل الأكمل والأفضل اللي هو كام؟ 10 سنين. فلو خدنا كلمة الأجل لوحدها تنبئك عن ذلك، وده اللي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الأجل يعني الأكمل والأوفى والأتقى والأكثر، تمام؟ فما بالك وقد وردت نصوص منها ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في صحته، ومنها ما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا أقره اليهود اللي هم أصل الإيه؟ أصل البلاوي كلها زي ما. فقضى موسى الأجل اللي هو الأعلى والأكمل، وبعدين بدأ رحلة تانية جديدة، وهي أنه بعدما قضى الأجل أخذ أهله اللي هي مين؟ زوجته، أخذها وذهب بها وسار بأهله، يعني سار من السير. خلاص أنت لك عندي إن أنا أخدم 10 سنين، خلاص وخلاص دي زوجتي أنتقل بها حيث أشاء، ليس لأبيها أن يمنعني من أن أصطحب زوجتي إلى حيث أريد، فأنا وليها الشرعي، وليس لها أيضا أن تمتنع مني. يعني ما ينفعش واحدة تقول لزوجها لا أنا مش رايحة معاك، هو مثلا شغال في بلد وبعدين ظروفه حتمت أنه هو هيسيب شغله في البلد دي وهيشتغل في بلد تانية، طيب انت هتعمل ايه؟ لا ده انا هقعد جنب امي. لا طب والراجل ده متجوزك ليه؟ عشان تقعدي جنب امك؟ هو متزوجك لتكوني زوجة له رحمكم الله، لترافقيه في حله وترحاله، ها؟ فهو متزوجك من اجل ذلك. طيب نفترض ان المرأة او اهلها اشترطوا قبل الزواج الا يسافر بها، هنا العلماء اختلفوا هل يقبل هذا الشرط وهل هو صحيح ولا هو شرط فاسد، لانه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الشرط ده يا جماعة على خلاف ايه؟ على خلاف الاصل. والآية معانا: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. الرجل ما وقفلوش وقال له لا انت هتروح فين، ولا هي رفضت قالت له ما اتفقناش على كده، لا مشت معاه امرأة صالحة ابوها رجل صالح، وطبعا الصحيح انه ليس شعيبا، لان لما نجي لترتيب القصص القرآني سنجد ان قصة شعيب عليه السلام جاءت غالبا بعد قصة ايه؟ لوط عليه السلام، مش كده؟ يعني مثلا بنقرا مثلا في سورة هود هنلاقي ايه يا جماعة؟ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرع لغيت ايه؟ فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وايه؟ والى مدينة اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. طيب في سورة الشعراء فما كان ايه نجيت إن في ذلك الآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لغفور رحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين. في سورة العنكبوت بعد ما خلص قصة قوم لوط عليه السلام وإلى مدينة أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إيه ماشي. فسيدنا لوط عليه السلام ده ابن أخي إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام أيضا، تمام؟ وبالتالي المسافة بين شعيب عليه السلام وموسى عليه السلام بعيدة تقدر بعدة قرون، المؤرخون قالوا إنها ممكن تعدي 400 سنة، يعني ممكن تعدي 400 سنة، تمام؟ أيضا يا جماعة لو كان شعيب هو والد الفتاة اللي تزوجها موسى عليه السلام إذن هو نبي، فبالتالي موسى عليه السلام يحتاج منه إلى إيه؟ نصائح وتوجيهات، خلي بالك أنا نبي زيك، وخلي بالك هيحصل معك كذا وكذا، وخلي بالك من كذا وخلي بالك من كذا، انت رايح لفرعون وحتعمل معاه كذا وتخلي معاه كذا، لكن لم تحكي لنا الآيات إيه؟ شيئا من ذلك، تمام؟ طيب فالصحيح من كلام أهل العلم أنه كان رجلا صالحا ولم يكن إيه؟ وليس هو نبي الله إيه؟ شعيب عليه السلام، خلاص؟ طيب فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله خد زبطه ومشى، رايح فين هو كده سيدنا موسى؟ رايح مصر، هو طالع كده من المدين من الشام من الأردن خلاص متوجه الى ايه؟ الى مصر، يعني هيعيد الكره. انتوا فاكرين ان هو قبل كده يعمل ايه؟ طلع من مصر صح لما قتل المصري عن طريق الخطا، وبعدين تامروا خدوا قرار انهم يقتلوه فهو هرب، عمل ايه هو عليه السلام؟ توجه ايه تلقاء مدين، راح لها عبر ايه؟ عبر صحراء سيناء، مش كده ولا ايه؟ انا عاوزك تاخد بالك من الخريطة كويس عشان الخريطة هنا موصوفة بدقة في الآيات. يبقى طالع من مصر عبر صحراء سيناء رايح مدين اللي هي في الأردن يعني في الشام خلاص. طيب وهو ماشي في صحراء سيناء أكيد مر على يا جماعة أحسنت، مر على جبل الطور خلاص. طيب هو الآن انتهت رحلته في مدين، وبعد 10 سنين آن الأوان أن يرجع مرة أخرى إلى إيه؟ إلى مصر. طب عاوز يرجع مصر ليه؟ موجود أهله هنا عاوز يرجع لهم، بنو إسرائيل موجودين، وربنا يعني هيأه عليه السلام لينقذ إيه؟ بني إسرائيل، إنه كان مكلف بمهمتين أساسيتين. أول مهمة دعوة فرعون إلى إيه؟ وقومه إلى إيه؟ إلى التوحيد. والمهمة الثانية إنقاذ بني إسرائيل من استعباد فرعون وقومه لهم. فبالتالي عاوز يرجع يكمل. طب إيه اللي مشتاه؟ عشان جريمة القتل الخطأ اللي وقع فيها وكان ممكن يقتل بسببها، فهرب لغاية لما الموضوع يهدى، ها، وبعد كده يرجع تاني إلى مصر عشان يكمل الرسالة بتاعته خلاص. طيب في أثناء الطريق وهو راجع إلى مصر، ها، ربنا عز وجل يقول وإيه، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار، يعني آنس أبصر من جانب الطور نار. جانب الطور اللي هو جانب إيه؟ جبل الطور. طيب جبل الطور ده أكيد هو جبل معين، يعني لما ربنا بيتكلم عنه هنا بيتكلم عن جبل معين، لكن أهل اللغة يقولون إيه؟ يقولون إذا كان الجبل فيه زرع وخضرة يسمى إيه؟ طورا، أما إذا لم يكن كذلك فيسمى إيه؟ جبلا خلاص. يبقى كلمة الطور دي هتفيدنا معنيين. أول معنى، المعنى العام بتاعها، إن أي جبل في الدنيا فيه خضرة يسمى إيه؟ طورا. والمعنى الثاني لا، ده كمان في جبل مخصوص اسمه جبل إيه؟ الطور خلاص. طيب جبل الطور في سيناء، يعني انت مثلا لما تسمع كده نفترض ان هو في جنوب سيناء مش في شمال سيناء، في جنوب سيناء، وحتى يعني في منطقة اسمها منطقة ايه؟ الطور، واخد بالك، منطقة الطور. طيب لما تروح هناك جنوب سيناء وتروح منطقة الطور دي اللي تعتبر مركز من مراكز محافظة جنوب سيناء او حي من احيائها زي ما بيسموها، طيب يا جماعة فين جبل الطور؟ انا عاوز اروح جبل الطور اللي هو عليه الاحداث دي كلها، ها؟ يقول لك ما احناش عارفين. طيب يا جماعة من علامات هذا الجبل ان ربنا عز وجل دكه، يعني ايه؟ اكيد مش جبل زي الجبال، اكيد الجبل ده مبطط شوية او مدكوك في الارض شوية، مش كده ولا ايه؟ يقول لك فيه كذا جبل بالطريقة دي، عشان تيجي تدور وتحط ايدك على جبل معين هو ده جبل الطور اللي هو كلم الله عليه موسى عليه السلام، لن تجد في يدك شيئا موثوقا به يؤكد لك ان هذا هو جبل الطور او ليس هو. طب ليه؟ لان الامر يا جماعة يعني لا تترتب عليه عبادة. يعني ايه؟ يعني جبل الطور ده لو عرفناه هل في صلاة معينة بتصلى عنده؟ هل هناك مناسك معينة، عبادة معينة تقام عنده؟ خلاص احنا عرفنا المعلومة ان ده مكان مبارك وربنا عز وجل كلم فيه موسى عليه السلام واوحى اليه فيه الى اخره، تمام، لكن ما تترتبش عليه عبادة، لان اللي بتترتب عليه عبادة بايه؟ الشرع حدده لنا، واخد بالك؟ يعني انت مطلوب ان انت مثلا تطوف بالبيت الحرام، الكعبة محددة ولا فيها شك؟ محددة. مطلوب في الحج الوقوف بايه؟ بعرفة. في اختلاف في جبل عرفات انه جبل فيهم؟ مفيش، واخد بالك؟ مطلوب رمي الجمار الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى في خلاف فيهم ان في ثلاث احجار تانين غيرهم؟ مفيش. يعني انا اقصد اقول ايه، ان الامور التي تترتب عليها عبادة ما عليهاش ايه، ما عليهاش اختلاف، انما الامور التي لا تترتب عليها عبادة يعني ايه لا يشترط ان تعرف بالتحديد. تمام. طيب يبقى ربنا عز وجل يقول اهوت ايه فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا. آنس خلي بالك يعني آنس أبصر، شاف نار في جانب جبل الطور، في أصل جبل الطور. آنس من جانب الطور نارا، هنا ما حدد ليش الجانب أنه في جبل الطور، خدت بالك؟ بعد كده بكم آية ربنا بيقول إيه وما كنت إيه بجانب الغربي، يبقى كده الآية دي أشارت إلى أنه كان هو الجانب الإيه؟ الجانب الغربي. يقول وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الإيه؟ من الشاهدين. خلاص؟ طيب فهنا برضو في الآية اللي بعدها شوية ربنا عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. تمام. طيب آنس من جانب الطور نارا، هو المفترض كده من اللي ماشي يا جماعة؟ ها سيدنا موسى ومين وأهله اللي هي ايه زوجته، وكلمة الأهل من الآهلين معك في المكان، يعني وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني أمر أهلك سواء زوجتك أو أولادك أو حتى أصدقائك أو الناس المقيمة معك في المكان دول أهلك، خدت بالك؟ مرهم بالصلاة واصطبر أنت أيضا على ليه؟ على الصلاة، واخد بالك؟ فهنا سيدنا موسى معه أهله زوجته. طيب كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ آنس من جانب الطور نار بألف ليه؟ الاثنين، واخد بالك؟ لكن لا، ده اللي آنس هنا سيدنا موسى فقط. طب ماشي، ممكن يقول استغنى بذكر الرجل عن المرأة، خلاص ما دام هو آنس من جانب الطور نارا يبقى ممكن تكون هي شافت، بس لا داعي لإيه لذكرها في الموضوع. طب نكمل كده نشوف الحكاية دي صح ولا غلط. قال لأهلهم كثوا إني إيه، ده معناه إيه كده يا جماعة؟ إن هو لوحده اللي شاف إيه هذه النار. خلاص. طيب كأنه إيه، كأنه لما رأى هذه النار رآها وحده، وبالتالي زوجته لم ترى هذه النار، وبعدين بدأ يتكلم معاها، طب انتظريني هنا في المكان ده على بال ما اروح اشوف النار ده هيت، حد يدلنا على الطريق، لانه هو كان ضل الطريق، تاه في الطريق، الدنيا ليل وبرد ومعاه الغنم بتاعته ومعاه زوجته وعمال يولع الزند بتاع النار مش راضي يولع، واخد بالك؟ فبالتالي عاوز يعرف الطريق الصحيح عشان يوصل لمصر، وبرضك عاوز يولع نار حواليه ركية نار عشان الدفء في شدة البرد ده هو في الصحراء، فما صدق إلا لقى هذه النار عشان ايه، فراح عاوز يستفيد منها فائدتين. الفائدة الاولى لعل يجد احدا يصف له الطريق، والفائدة التانية ياخد ايه شعلة نار يصطلي بها يتدفى بها هو وايه هو وزوجته. خلاص. طيب فطبعا هتسيبني هنا لوحدي، هتروح اذا كان احنا تايهين احنا الاثنين، انت هتسيبني هنا لوحدي في الظلمة وهتروح؟ فحصل مناقشة بينهم او شيء، وبالتالي ايه انتهى الامر الى انه هو فعلا راح لهذه الايه النار. نشوف الموقف ده هنا سورة القصص بتقول لنا ايه، وسار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. يبقى بقول لها كده انا شفت نار هي على بعد، استني هنا اروح اشوف لعلي يعني اعرف معلومة عن الطريق، او اجيب لكم قطعة نار نولع بها شوية الحطب اللي حوالينا دولت ونتدفى. طيب نشوف الكلام في صورة النمل التي قبلها مباشرة. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. يبقى في صورة النمل أكد إن هو حيجيب منها خبر يدل على الايه على الطريق، وأكد إن هو حيجيب إنه بدي شهاب قبس، وقبس معناه إنه بالليل، خدت بالك؟ لعلكم ايه تصطلون. طيب نشوف التعبير عن نفس الموقف ده في سورة طه. ها وهل أتاك ايه حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. كم موضع كده يا جماعة؟ ثلاثة. بنلاحظ إيه في الثلاثة؟ إن هو في سورة النمل قال سآتيكم، بينما في سورة طه والقصص لعلي، اللي هي تفيد يا جماعة ترجي، أرجو أن أنال منها معلومة خبرا عن الطريق، أو آتيكم بشهاب قبس. طيب الملحوظة الثانية بنلاحظ إيه كمان في سورة النمل وفي سورة القصص؟ هو في مطلبين احنا عارفينهم صح، ايه هما؟ خبر عن الطريق وجذوة من النار، صح؟ مش دول مطلبين؟ طيب في سورة النمل إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس، بدأ بإيه؟ بخبر اللي هو دلالة على الطريق، وفي سورة القصص نفس الكلام لعلي آتيكم منها بإيه؟ بخبر أو جذوة من النار. أنتوا معايا كده يا جماعة؟ طيب في سورة طه هنا بدأ، في سورة طه بدأ بإيه يا جماعة؟ بقبس، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. يبقى في سورة طه قدم القبس على ليه؟ على الهدى أو على الخبر. طيب بنلاحظ ملحوظة تانية، انه لما اتكلم عن معرفة الطريق في سورة القصص وفي سورة النمل وصفها بانها ايه؟ خبر، مش كده؟ سيأتيكم منها بخبر، لعلي يأتيكم منها بخبر. بينما في سورة طه، وده من توفيق ربنا عز وجل لسيدنا موسى، او اجد على النار ايه؟ هدى، ما يهش خبر. يبقى كده لما بنجمع احنا النصوص مع بعضها يا جماعة الصورة بتتضح، صح؟ معايا ولا ايه؟ الصورة كده بتتضح كأنه هو، والله اعلم طبعا بالترتيب الزماني كان ازاي، كأنه هو لما شاف هذه النار خدت بالك على بعد قال لعلي، ولما اتأكد منها ان دي نار فعلا قال سآتيكم منها، خلاص السين تدل على الايه؟ على الاستقبال، واللي هو المؤكد ما فيش فيه احتمال تاني بخلاف لعلي، دي تفيد الترجي. معايا؟ طيب كمان لما اطمأن لان خلاص يعني غالبا حياتي منها بقبس او بجذوة من النار، خدت بالك؟ طمع أيضا أن يجد عليها هدى. وفرق بين خبر وهدى أو أجد على النار هدى، لان خبر الخبر ده هيفيده ايه يا جماعة؟ الدلالة على الطريق المؤدية الى مصر، صح؟ لكن او اجد على النار هدى، هداية عامة وجامعة. ما الذي وجده موسى عليه السلام عند هذه النار؟ وجد خير، وجد الهدى كله، مش كده؟ وجد الهدى كله ولا ايه؟ زي ما هنعرف. طيب، سأتي لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. الجذوة من النار أو الجذوة أو الجذوة، مثلثة الجيم يقولون، اللي هي القطعة من الخشب أو الحطب الثخين الذي في طرفه نار كامنة. انت لما بتيجي مثلا بتشعل نارا، ممكن بتجيب ورقة مثلا او يعني اي شيء، قماشة او اي شيء، فبتشعل به نارا، فبتبقى النار لها لهب ولها وهيج، بتاخدها تولع بيها مثلا او كده زي عود الكبريت مثلا او كلام من ده. وفي نار كامنة بتبقى على هيئة ايه؟ جمر. ممكن انت بتجيب خشبة وطرفها فيه نار، بس مش نار ولعة، لا، عبارة عن جمر، بتبقى مزنهرة كده، واخد بالك؟ فديت ايه؟ طبعا بتساعدك اكتر على الاشتعال اكتر من الشعلة، لان الشعلة بسرعة بتطفى، بتاكل الورقة او تاكل الحاجة اللي فيها وخلاص. تمام؟ لعلكم تصطلون من الاصطلاء، وهو الايه؟ الدفء، مش كده؟ طيب، فلما اتاها ممكن بعد المحاضرة ان شاء الله. تمام؟ فلما اتاها، يعني اتاها، اتى هذه النار. فلما اتاها نودي، شوف بقى الخريطة ازاي، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. يبقى النداء جاي له فين؟ من شاطئ الوادي الأيمن. شاطئ الوادي، الشاطئ اللي هو الجانب، والبعض يفكر ان الشاطئ تطلق على البحر فقط، لا، هي تطلق على الجانب ايا كان الطرف. فالوادي له عدوتين، له طرفين، الأنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة ليه؟ القصوى. فهو نودي من شاطئ الوادي الأيمن، يبقى كده الجبل ده طبيعي، مدام في جبل يبقى فيه ايه؟ في وادي، واخد بالك؟ من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، اللي هي ايه؟ المنطقة اللي فيها جبل الطور. نودي من الايه؟ من الشجرة. شجرة المفسرون يقولون ايه؟ تشتعل فيها النار، تزداد النار اشتعالا، وتزداد الشجرة ايه؟ اخضرارا. يعني ايه؟ عكس بعض، هو حاجة من اثنين، يا اما الرطوبة اللي في الخضار في الشجرة يطفئ هذه النار، يا اما النار حتى تمتص هذه الرطوبة وتحرق هذه الشجرة، لكن النار تزداد اشتعالا والشجرة تزداد اخضرارا. ولذلك يعني قال كثير من المفسرين ان هذه النار التي رآها موسى هي نور، استدلوا بحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه حيث قال، حديث مسلم، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه ليه؟ النار. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه إيه؟ بصره من خلقه. طبعا يبقى لو كشف هذا الحجاب سبحانه وتعالى لاحترق الخلق جميعا، لأن هل يخفى عن بصر الله شيء؟ لا يخفى شيء. وأيضا ذكروا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الايه المعراج؟ قال ايه؟ رأيت نورا. وفي قال نور اني ايه؟ اني اراه. واخد بالك؟ وهنا طبعا الخلاف بين اهل السنة، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في رحلة المعراج ولا لا؟ خلاف سائغ لا ينكر احد على ايه؟ على احد فيه. ودي من مسائل العقيدة الأصول اللي يجوز فيها الخلاف الايه؟ الخلاف السائغ. مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، أو مسألة مثلا عثمان أفضل أم علي، واخد بالك، إلى غير ذلك. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. عرفنا كده الخريطة كده. طبعا هنا الاتجاهات بتختلف. انت بتتكلم كده عن سيدنا موسى وطالع منين لمنين يا جماعة؟ طالع من الشام رايح مصر. طيب جبل الطور في أثناء الطريق، واخد بالك؟ لو هو حب في الجانب الغربي، من جانب الغرب من الجبل، هيبقى ناحية مصر مش كده؟ طيب وشاطئ الوادي الأيمن يبقى كأن كان فيه واديين، وادي أيمن وادي أيسر، يعني الجبل من هنا فيه وادي ومن ناحية تانية فيه وادي، أو من اليمن وهي البركة في البقعة المباركة من الشجرة. وزي ما ذكرنا تحديد المكان صعب تحديده، وبالتالي لأنه لا تترتب عليه عبادة من العبادات. قلت لك من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. طيب في سورة النمل ربنا عز وجل يقول إيه؟ فلما جاءها يعني فلما جاء، لما جاء موسى هذه الايه النار، فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم. يبقى سورة النمل ادتني هنا يا جماعة، ادتني امرين. الامر الاول ان في كلام سابق على ما في سورة القصص، لأن سورة القصص نودي من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين على طول، صح؟ لا، في سورة النمل في شوية قبلها اللي هو إيه؟ أم بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. الكلام ده مش موجود في سورة القصص، واخد بالك؟ ولا موجود في سورة إيه؟ ولا موجود في سورة طه. أنت معايا؟ طيب كمان في سورة القصص ربنا عز وجل يقول أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، لكن في سورة النمل إنه بضمير الغيبة إنه أنا الله العزيز الحكيم. يبقى في سورة القصص بضمير المتكلم، في سورة النمل بضمير الغائب، في سورة القصص وصف لله عز وجل بأنه رب العالمين، في سورة النمل أنه هو العزيز الايه الحكيم. طيب نشوف سورة طه، ربنا عز وجل يقول ايه في سورة طه؟ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى، هنا كلام جديد اهو، نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع أهواه فتردى. ده الكلام كده إيه؟ كلام طويل، واخد بالك؟ طيب هنا يا جماعة لما يجي أهل العلم يتكلموا يقولون ان الله اعلم بالترتيب، احنا معناش دليل بالترتيب، اكيد كل ده كان في هذا الايه النداء. طب لو حبينا نرتب معناش يعني حاجة نرتب بيها، هل دي قبل دي، هل النص اللي في سورة القصص قبل النص اللي في سورة لقمان، هل النص اللي في سورة طه قبلها كلها، الله أعلم. لكن أعتقد أن النص اللي في سورة طه فيه تمهيد لموسى عليه السلام، بخلاف النص اللي في سورة القصص أو في سورة النمل. وكأن اللي في سورة القصص والنمل وإن كان ذكر بعض الأشياء التي لم تذكرها سورة طه، إلا أنه ممكن يعد من قبيل المجمل الذي تم تفسيره. وتفسيره فين؟ في سورة طه. فشوف مثل النداء، لو قصرنا النظر على ما في سورة طه نجد الترتيب عامل إزاي. وهل أتاك حديث موسى، بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم بيسليه إذ رأى نارا، خلاص كده، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، كل ده خلاص، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هنا الكلام بقى لما إيه أتاه، فلما أتاه نودي يا موسى، نودي، احنا مش عارفين المنادي مين، بس الآيات اللي بعد كده بتقول لنا أنه ربنا، نودي يا موسى إني أنا ربك، يبقى كده ربنا اللي بيناديه، واخد بالك، نودي يا موسى، يبقى يا موسى كنوع من الايه الاستلطاف. وبعدين اني انا ربك، لا شك ان اسم الربوبية ايسر على القلب من اسم الايه الالوهية، مش كده؟ الربوبية بيبقى فيها مثلا تدل على الرعاية، بتدل على الاحسان، بتدل على التربية، بتدل يعني ايه واخد بالك، اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. يبقى كده الآية دي بينت لنا برضك حاجة تانية ما ذكرتهاش للنمل ولا القصص، ان ربنا امره ان يخلع ايه عليه تعظيما لهذا المكان المبارك. اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يعني لأنك بالوادي المقدس. الوادي المقدس ده اسمه إيه؟ طوى. يبقى طوى ديت بدل من إيه؟ من الوادي المقدس. خلاص؟ طب اخلعنا عليك، اخلعنا عليك، النداء من الأدب مع هذا المكان المبارك، وربنا اللي أمره بكده. لكن إحنا عندنا يعني الأدب ليس متوقفا على خلع النعلين، بل بالعكس نحن مأمورون بمخالفة اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صلوا في نعالكم وخالفوا إيه؟ اليهود، فإن اليهود إيه؟ لا يصلون في نعالهم. تمام يا جماعة؟ نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك، وأن ألقي عصاك. أن هنا بيسموها الايه التفسيرية، يعني ما هو النداء الذي ناداه ربه، ماذا قال له مما قال ألقي ايه عصاك. خلاص. طيب في سورة النمل وألقي عصاك بدون ايه، بدون أن، خلاص كده. طيب في سورة القصص فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الايه من الآمنين. يبقى العصا لما ألقيت تحولت إلى ايه جان، خدت بالك؟ بالتالي سيدنا موسى خاف ولا مدبرا ولم يعقب، لم يرجع يعني، وربنا عز وجل ناداه يا لا تخف انك من الايه من الامنين. طيب في سورة الايه النمل والقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. يبقى دي ادتني فايدة جديدة اللي هي ايه؟ ان انت رسول ما تخافش. وكمان فايدة عظيمة ان المرسلين لا يخافون الا الله، ما يخافوش من الحاجات دي. خلاص. طيب في سورة طه من باب المؤانسة والملاطفة من الله عز وجل النبي موسى عليه السلام لما قال له ايه؟ وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ايه يبقى لسه قبل ما يقول له القى عصاك اهو في حاجات تانية موجودة في سورة طه. ربنا بيقول له ايه؟ وما تلك بيمينك يا موسى. ايه اللي في ايدك اليمين دي يا موسى؟ ربنا بيسأله ليه وهو يعلم قطعا سبحانه وتعالى، يسأله من باب المؤانسة والملاطفة لأن الموقف رهيب، سيدنا موسى خايف من الموقف، فالكلام والمؤانسة بتهدئ من روع سيدنا موسى عليه السلام. كمان فايدة أخرى ان انت متأكد ان دي العصاية يا موسى، عشان بعد شوية العصاية دي هتكون حاجة تانية، فانت تأكد هي عصايتك في دك ايه، بس خلي بالك عشان بعد شوية العصاية دي هتحول لايه، لكائن اخر، تبقى انت عارف كويس. قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعى. يبقى انت متأكد يا موسى ان دي عصيتك، وبالتالي ألقتها لقيتها حية تسعة، هي عصيتك متغيرتش. انتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ طيب وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. طبعا هنا بدأ بقى الايه؟ الاطمئنان، وبدأ بقى موسى عليه السلام يتلذذ بمناجاة ربه سبحانه وتعالى، وبدأ بقى ايه؟ طب ما هو كان يكفي ان يقول هي ايه؟ هي عصاي. لا، هو عاوز يكلم ربنا اكتر. الوحيد الذي كلمه الله على الارض هو ايه؟ هو موسى عليه السلام. ولذلك يقولون موسى كليم الرحمن او كليم الله. ليه؟ لان هو كلمه على الارض. كان سيدنا موسى فين؟ في البقعة المباركة، واخد بالك الخريطة اللي احنا سمعناها. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كلمه ربه كلمه فين؟ فوق السماوات العلى، مش كده؟ واللي في رحلة المعراج، مش خدت بالك زي ما جه سورة النمل؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها. يعني أتوكأ عليها؟ أستند عليها، أتكئ، أما أسند على العصاية وأنا ماشي. وأهش بها على غنمي. إيه الفرق بين أهش بها غنمي وأهش بها على غنمي؟ أهش بها غنمي أسوق بها الغنم كده، طبعا مش هو ده المقصود. لا، أهش بها على إيه؟ يعني على غنمي، يعني أوراق الشجر والثمار اللي موجودة في الشجر اللي الغنم ما توصل لهاش. أنا بضرب العصاية كده أهو، أخبط فورق الشجر ينزل، وبعدين كمان ممكن تبقى العصايه نفسها معوجه، اجي ساحب بها فرع الشجره وهز فيه جامد كده اهو، ويبقى الغنم منتظره وتاكل من الاشياء اللي بتتساقط من اوراق الشجر او ثمار الشجر. خدت بالك؟ طيب هو ده بس اللي بيستفيده موسى عليه السلام من العصا؟ ان هو بيتكئ عليها ويهش بها على غنمه؟ أكيد ليه استفادات تانية، إنه بيهش بها الغنم نفسها كمان، بيمشيها بالعصا، إنه هو مثلا بيحمل عليها متاعة. تعرف زمان كان يجيب المخلة كده حط فيها الحاجة بتاعته ويعلق فيها العصا يحطها على كتفه، واخد بالك؟ طيب ممكن في الحر ينصب هذه العصا وينصب عليها ثوبا يستظل إيه به. ممكن في عدو جاي متربص به فهو مسك العصا ومستعد. ممكن فيه سبع، فيه لها استخدامات كتيرة. صح ولا ايه؟ طيب ما عدهاش ليه سيدنا موسى من باب التلذذ بخطاب الله عز وجل او مناجاة ربه؟ خاف لا يكون ايه، ليس لله رغبة في ذلك، فقال ولي فيها مآرب اخرى. ليه؟ لو كان الله عز وجل يريد ان يسمع منه تلك المآرب كان سيسأله ويقول له ايه فما هذه المآرب الاخرى، وكان هيتكلم ويحكي. طيب إذا لم يكن لله رغبة في أن يسمع منه المآرب الأخرى فبالتالي لا يسأله عن تلك المآرب الأخرى، وهيكمل معاه الموضوع اللي عاوز الذي يريد أن يكلمه فيه من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أنتم معايا يا جماعة؟ طيب هنا في سورة القصص ربنا بيقول له إنني أنا الله رب العالمين في سورة النمل، إنه أنا الله العزيز الحكيم. لكن في سورة طه في حاجة تانية ربنا قال له إيه؟ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها تبعه وافترض. ايه زيادة هنا في سورة طه؟ اول حاجة اختيار الله عز وجل له لرسالته، وانا اخترتك فاستمع لما ايه لما يوحى، خلاص. تاني حاجة ان هو قال له تكاليف، انني انا الله لا اله الا انا ايه فاعبدني واقم الصلاة ايه لذكري. ثالث حاجة أخبره بأمر من أمور الغيب، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. سؤال يا جماعة، هو سيدنا موسى عليه السلام رايح فين؟ رايح لمين؟ ده مكلف أنه لازم يروح له. طب إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، ايه مناسبتها هنا؟ ان انت لو استحضرت الايمان باليوم الاخر سيهون عليك كل صعب. انت مش متخيل انت هتقابل فرعون، اقوى شخصية واظلم شخصية في العالم في ذلك الوقت. لما تستحضر انت اليوم الاخر وقيام الساعة واخد بالك كل شيء سيهون امامك، فرعون سيهون امامك. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. أوعى فرعون يمنعك عن مسألة الإيمان باليوم الآخر. واتبع هواه فتردى أي فهلك. أنت معايا؟ واخدين بالكم يا جماعة ولا إيه؟ طيب هنا يا جماعة ربنا لما بيقول سيدنا موسى عليه السلام وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، هل دي كده بداية النبوة لسيدنا موسى؟ كأن الفترة اللي فاتت كلها لم يكن نبيا وبالتالي نبئ عند هذا اللقاء بعد ما خرج من مدين ورايح مصر، نبئ عند هذا اللقاء ولا هو نبئ وهو رايح مدين الأول قبل لما هرب من مصر، ها؟ ولا هو نبئ قبل ذلك، ها؟ قبل أن يخرج من مصر وهو لسه في قصر فرعون لما قال الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. يا ترى الحكم والعلم ده هو ده بداية النبوة والرسالة، ولا النبوة والرسالة وهو رايح مدين، ولا النبوة والرسالة وهو طالع من مدين رايح مصر؟ اللي أثار التساؤلات دي كلها ايه، واللي خلى العلماء يختلفوا ايه، ان نبي الله موسى عليه السلام هو من بني اسرائيل وبالتالي من سلالة الانبياء كما يقولون، وبالتالي علمه الله عز وجل. شايف أمه كانت عاملة ازاي رضي الله عنها؟ اختلفوا حتى في نبوتها، دليل على ايه؟ على شدة صلاحها، واخد بالك، وأسرته. فكانت أسرة متدينة، كان على علم بدين ربنا عز وجل، بالذات وهو بيسترضع بقى ايه عند والدته، وكان يروح قصر فرعون، فكان شغال حتى في الدعوة إلى الله عز وجل، كان يتعلم من والدته، يتعلم من أهله بني إسرائيل يتعلم منهم دين ربنا عز وجل، وبالتالي يذهب إلى قصر فرعون ويدعو إلى الله عز وجل، وتبعه يعني أناس من قصر فرعون نفسه. فهو شغال في الدعوة منذ نعومة أظفار. فبالتالي أنت عشان تيجي تحدد معاد معين لتكليفه بالرسالة والنبوة يصعب عليك جدا، يصعب عليك تحديد البداية، لأن يا ترى الأشياء اللي بيعملها دي هل ديت من باب الدين باعتبار أن ده الأصل، أن بني إسرائيل دول ناس مسلمين وناس عندهم شريعة وعندهم وأنبياء ومرسلين واخد بالك، ولا دي بداية إيه الرسالة أو كده، الله أعلم. لكن دي طبعا الموضوع ده بالنسبة لنا احنا الإفادة بتاعته قليلة بل تكاد تكون منعدمة. ليه؟ لأنه هو مكلف برسالة اعتبرناه نبيا في ذلك الموقف أو غيره، أو اعتبرناه داعية إلى الله عز وجل، مش كده ولا ليه؟ مش ممكن يبقى هو داعية إلى الله قبل النبوة ولا مش ممكن؟ ممكن، خدت بالك؟ ففي الآخر مسلمين، ففي الآخر هو إيه؟ هو يدعو إلى الله عز وجل سواء قل إنه نبئ قبل ذلك أو بعده. أنتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ طيب، ربنا عز وجل قل وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأشك بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى. هنا ألقها يا موسى في القصص، وأن ألقي عصاك في النمل، وألقي عصاك. طيب في القصص قال إيه؟ أن ألقي عصاك، وأن ألقي عصاك فلما رأى تهتز على طول، وفي صورة النمل وألقي عصاك فلما رأى تهتز برضه، لكن في صورة إيه طه فألقاها، يبقى دي بتفسر دي صح، يعني سورة طه بتفسر ان هو ايه نفذ الامر مش كده، فألقاها فإذا هي ايه حية تسعى، دي في سورة طه. طيب في سورة الشعراء فألقى عصاه فإذا هي ايه يا راجل شعراء يا راجل فإذا هي ثعبان مبين. في سورة النمل والقصص ها فلما رآها تهتز كأنها جان، يبقى كم صفر العصا كده بعد ما تحولت؟ ممتاز، ثلاث صفات. ايه هي؟ جان وثعبان مبين وحية تسعى. نشوف الجان اللي هو ايه يا جماعة، اللي هو صغار الثعابين، الثعابين الصغيرة اللي هي بتجري بسرعة وخفة، خدت بالك جمعها جنان. طيب حية اللي هي ايه ضخمة، حية يعني حاجة ضخمة كده عظيمة. ثعبان مبين طويل، ثعبان بيبقى ايه طويل. السؤال هي انه احسنتم فعلا هي الثلاثة، اني اخذت من الثعابين الصغيرة سرعتها وخفتها وحركتها، وحية ضخامتها، وثعبان طولها، جمعت بين الخفة والسرعة والضخامة والطول. واخدين بالكم يا جماعة ولا ايه؟ هنا في سورة القصص فلما رأها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يعني لم يعقب، لم يرجع، واخد بالك؟ نفس الكلام في سورة النمل، فلما راها تهتز ولا كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب برضه، خدت بالك؟ طيب في سورة طه ما جابش الايه المنظر ده، اكتفى به والله اعلم في سورة ايه النمل والقصص، فألقاها فإذا هي حياة تسعى قال خذها ولا تخف، مش كده؟ طيب في سورة القصص يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، يا موسى نداء ربنا بنادله ارجع تاني أقبل ولا تخف، يبقى امر انه يقبل يرجع تاني ونهى عن الخوف طمأنه، وبعدين اداله ايه ختم دائم انك من الايه، يبقى على طول الخط اللي من الجملة الاسمية تقتضي الايه الثبات والاستمرار، يعني ما تفكرش ان انت هتأمن الان بس، لا ده انت من الامنين دائما يا موسى، لان انت ستلقى مخاوف كثيرة جدا يا موسى، فلا بد ان توطن نفسك على استقبال تلك المخاوف، ولا بد أن يكون عندك يقين بأنك آمن لا تدركك كل هذه المخاوف. خلاص في سورة النمل إني لا يخاف لدي المرسلون، بعد كده قال إلا من ظلم ثم بدل، دي ملهاش دعوة طبعا، استثناء منقطع ومش مقصود بها سيدنا موسى ولا حد من الأنبياء والمرسلين على الراجح من كلام أهل العلم. خلاص طيب في سورة القصص والنمل بنلاحظ ان ما مش مذكور فيها الامر انه ياخدها، انه ياخد العصا تاني، لكن في سورة طه قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. تخيل انت مثلا امامك حية ضخمة طويلة سريعة الحركة، هتمد ايدك تاخدها، ممكن تيجي ايدك في فم الحية، هتعمل ايه ساعتها؟ ها هتمد ايدك تسمع كلام ربنا. فعلا استجاب موسى عليه السلام للامر فمد يده ليأخذها، فعادت عصا جامدة لا روح فيها كما كان. ادي كده ايه يا جماعة، ديت ايه آية. وطبعا العصا لها دور كبير جدا في حياة نبي الله موسى عليه السلام. نلحظ ان العصا لما لقي ربه حدث ما سمعنا الآن، وبعدين لما لقي فرعون وكان يعني يكلمه ويخاطبه حدث ان العصا صارت ثعبانا مبينا، وبعد كده لما كانت فيه مناظرة علنية العصا تحولت إلى حية عظيمة وتلقفت ما يأفكون، أكلت كل الحبال والعصي اللي رماها الصحراء، خدت بالك؟ بنلاحظ إن العصا هي دي اللي ضرب موسى عليه السلام، ضرب بها الإيه؟ البحر فانفلق. العصا لما اختلف بنو إسرائيل على مشربهم ضرب بها الحجر، فكان فيه 12 عين فانبجست منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا لعرف البقرة، خدت بالك؟ العصا كده كان لها دور مهم جدا يا جماعة. السؤال هل هي عصا بعينها ومقصودة لذاتها، أم أنها طلاقة قدرة الله وكفى؟ لأن جايبين أخبار إسرائيلية أن كان في عصا عصي الأنبياء، وهو كان اختار عصا آدم عليه السلام، وكان حصل مشكلة بينه وبين حماه، خش خد عصايا وخد دي، قال طب خد أي عصايا تانية وسيب دي وبتاع، ما الداعي إلى هذا؟ كل دي أخبار غير صحيحة، وبالتالي لا فائدة منها، لأن لو أي عصايا تانية المشكلة ليست في جنس العصا، إنما المسألة كلها فيه قدرة الله عز وجل. يعني افرض مثلا دي عصاية من خشب، طب لو ما كانتش من خشب وكانت من حطب كان حقيقة يتعامل معاه نفس الكلام ده كله ولا لا؟ وارد وارد. فالعبرة ليست في العصا كعصا لذاتها، ولكن يعني ايه، هو خرق للعادة من الله عز وجل. خلاص. طيب وكده العصر ولا لسه بدري؟ لسه بدري، لسه فاضل 3 دقايق. لسه يا شيخ لسه بدري يا شيخ. طيب انك من الآمنين، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم اليك جناحك من الرهب. دي الآية الثانية اهي، اسلك يدك في جيبك. يعني اسلك، ادخل يدك في جيبك. الجيب اللي هو ايه يا جماعة؟ مدخل الرأس من القميص. انا لابس القميص بتاعه اهو، عشان البسه اعمل ايه؟ هدخل رأسه من هنا اللي هي فتحة الصدر، خدت بالك؟ والى الان لا زال كثير من الناس يستعملوا على انها جيب، البيل بالسديري وفرملة، واخد بالك؟ بيمد يده كده يحط المحفظة هنا كده عشان ايه؟ عشان ما يتسرقش، واخد بالك؟ طيب اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. اسلك يعني دخل ايدك في جيبك فتحة الصدر، ثم اخرجها بيضاء من غير سوء. لا، تخرج على طول، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى. طب بيضاء، لاحظ أن سيدنا موسى كان إيه؟ آدم. يعني إيه آدم؟ يعني كان أسمر، فلما تطلع إيده بيضة وهو إيه جسمه أسمر، طبعا البياض هنا بياض نور، وبعدين مش برص، عشان كده قال له من غير إيه؟ من غير سوء، لأن لما يبقى واحد مثلا إيده بيضة ممكن يبقى برص، عنده برص مرض جلدي. لا، من غير سوء. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب. واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني إذا أصابك الرهب أو الرهب أو الرهب، 3 قراءات، اضمم إليك جناحك. الجناح اللي هو العضد ده كده اسمه عضد، ضمه كده، وبعدين حط يدك على صدرك كده. خلاص، حد هيأذن؟ ثم يقول الله عز وجل اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب. طيب، يبقى الآية دي بينت لنا انه هيدخل ايده في جيبه، وبالتالي الايد هتخرج بيضاء منيرة متلألئة جميلة من غير سوء، يعني ليست بها برص. خلاص، واضمم إليك جناحك من الرهب. أما تخاف ضم عضدك لجنبك كده، وضع يدك على صدرك تأمن من الخوف، كأن دي علامة لسيدنا موسى عليه السلام أنه لما يخاف يعمل كده. عبد الله بن عباس قال ان ده ممكن ينفع مع اي حد، اما يخاف ممكن يعمل نفس الحكايه يامن، فالله اعلم. طيب نشوف في سوره طه ربنا عز وجل بيقول ايه عن حكايه اليد دي. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى، صح؟ يبقى الآية دي هنا في سورة طه قالت لنا ايه؟ ادخل، تانية اسلك، ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، آية ايه اخرى. طبعا مدام قلنا اولى واخرى يبقى مفيش غيرهم الاثنين، مش كده؟ الاولى والاخرى. الاولى اللي هي ايه يا جماعة؟ العصا. والاخرى اليد خلاص. طيب آية أخرى، هل هم دول الآيتين دول بس؟ نشوف في سورة النمل الإجابة. ها، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، إيه؟ في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. إيه 9 آيات دول يا جماعة؟ هنا معايا آيتين اللي هما إيه؟ العصا واليد. السبعة التانيين فين؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، أدي آيتين، يبقى كده كم؟ 4. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، 9 كده صح؟ ولا يشترط أن تكون هذه الآيات 9 بعينها، لأن في آيات أكثر من 9، واخد بالك؟ يعني في آيات جرت لموسى عليه السلام أكثر من هذه 9 آيات، لكن الأشهر 9 آيات. هل المقصود بها ما عددناه أو بعضه أو غيره؟ الله أعلم، واخد بالك؟ طيب في سورة طه قال آية إيه أخرى، هنا في سورة القصص قال إيه؟ فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني فذلك هنفصصها، ذا بيقولوا عليه يا جماعة ممتاز، اسم إشارة. طيب لما حبينا نثنيها تبقى مثنى، تبقى ذان زي هذان، احسنت، هنحط لها النون تبقى ذان، واصلها دي تفيد الايه؟ التنبيه. وذا اسم اشاره للمفرد، وذان اسم اشاره للمثنى المذكر، مش كده؟ طيب فذانك، الكاف هنا كاف الايه؟ الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو الخطاب أصلا في الآية دي لموسى عليه السلام. فذلك برهانان من ربك، يبقى الخطاب لموسى فعلا عليه السلام. طيب فذلك هي العصا مذكر ولا مؤنث؟ يغلب عليها التأنيث واليد، مش كده؟ يغلب عليها التأنيث، طبعا تأنيث مجازي لكن يغلب على التأنيث. لماذا لم يقل في غير القرآن فتانك؟ هتبقى تانك اللي هي ايه؟ يعني هاتاني، مش كده ولا ايه؟ على التفصيل اللي ذكرناه في هذاني، مش كده؟ هنا يا جماعة ذكر ايه المشار اليه عودا على الخبر، لان الخبر ايه؟ مذكر. ايه هو الخبر هنا؟ برهانان 2، كلمة برهان مذكر، مش كده ولا ايه؟ يبقى ذكر الايه الاسم الاشارة ليناسب الايه الخبر. فذلك برهانان في سورة ايه طاقل آية اخرى، واخد بالك؟ لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى، خدت بالك؟ فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وإيه وملئه. الله، هو كده يا جماعة ذكرت آية العصا اللي ما عندناش مشكلة فيها. طب اليد ذكر فيها كم آية؟ اليد لوحدها ذكر فيها آيتين صح؟ إيه هما الآيتين اللي في اليد؟ إن هي بيضاء من غير سوء، وإن لما تضمها إليك يذهب عنك الخوف، مش دي آية تانية ولا إيه؟ بس دي آية خاصة بموسى، لما ربنا بيقول فذانك برهانان من ربك يعني العصا و بيضاد اليد، لأن ده موجه لمين؟ لفرعون. فذانك برهانان اللي هو بيضاد اليد وتحول العصا إلى حية، برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. برهانان على إيه؟ على نبوتك وأنك على الحق وأنك جئت بالهدى. إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني لأنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى. السؤال يا جماعة، طيب مش دول آيتين لفرعون وملئه؟ طب هو لسه لم يصل إلى فرعون وملئه، ده لسه في الطريق. قال لك لا تدريب، لأن لو العصا تحولت أمام فرعون مرة واحدة ويد موسى عليه السلام تحولت إلى يد منيرة مرة واحدة أمام فرعون، إيه اللي ممكن يحصل؟ موسى نفسه عليه السلام ممكن يخاف، فهيخاف وفرعون موجودة تبقى مشكلة. لا، خد تدريب الأول. أهو تدريب، أهو العصا أهي وأنت بعيد خلاص عن فرعون، أهو هترميها هتبقى حية، هتمد إيدك تاخدها هتطلع في إيدك سلمة ترجع عصا زي ما كانت، ما تخافش، إيدك هتدخلها وتطلع بيضاء من غير سوء. أما تلاقي المنظر ده ما تخافش. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، عشان لما يحصل الموضوع ده قدام فرعون وملئه ما تخافش، أنت ما تخافش. يبقى ده عملية تدريبية من ربنا سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام، عشان لما يحصل المشهد ده أمام فرعون، لأنه هيتكرر أما يروح يقابله هيحصل المشهد ده العصا واليد، ولما يتعامل مناظرة علنية هيتكرر نفس المنظر بس على أفظع. فأنت هتبقى موسى عارف أن أنت إيه ممكن يحصل ده، وحتمد إيدك تاخد كذا، خلاص الموضوع بالنسبة لك إيه منتهي. طيب في مشكلة تانية لسه، ايه هي؟ قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلوه، واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون. هنا الايات ما بينت لناش الامر المباشر، اللي هو ايه الامر المباشر يا جماعة؟ الذهاب الى فرعون في سورة طه، لأنه ذلك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب إيه؟ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ربنا إيه؟ استجاب لو قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. بعدها بشوية ربنا قال إيه لموسى وهارون بقى الاثنين؟ اذهب أنت وأخوك بآيات ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كمان الأمر ده نجده فين؟ في سورة النازعات. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الإيه؟ الآية الكبرى. خلاص كده؟ طيب يبقى التفصيل ده موجود في سورة طه، موجود في سورة النازعات، بس مش موجود في سورة القصص. طب في سورة النمل موجود ولا مش موجود؟ هنا ما جالش برضو، ما جالش، ما جابش إيه الأمر. طيب قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. في جاب الأمر كمان في سورة الشعراء، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف إيه؟ أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم إيه؟ مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. تمام. طيب قال رب إني أخاف إيه؟ آية سورة القصص بقى بتقول إيه؟ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. أخي هارون هو أفصح مني لسانا. الفصاحة هالكلام الواضح الذي فيه تجنب لتنافر الكلمات وتنافر الحروف. يعني إيه؟ تنافر الكلمات وتنافر الحروف يتنافى مع الإيه؟ مع الفصاحة. تمام. قبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. ده طبعا ايه يتنافى مع الفصاحة خالص. اخد بالك متلاحظ ايه كم حرف متكرر؟ القاف والب والراء. ما انا بقول لك اهو. طيب لما تيجي تبص تلاقيهم متكررين كم مرة؟ مش كتير يعني. قبر ادي مرة، حرب ادي اثنين، قفر ثلاثة، قرب أربعة، قبر خمسة، حرب ستة، قبر سبعة. طيب اسمع بقى الآية دي كده. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فصيحة ولا مش فصيحة الآية؟ لا بجد، بغض النظر عن كونها آية من القرآن، على فكرة يعني هي معروف أنها فصيحة قطعا، لكن ودنك كده وهي بتسمع الآية دي زي اللي ما سمعت البيت الشعر قبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، ها بتخبط في بعضها، لكن الآية أنت إيه مرتاح لها. طب القف والبه والره متكررة حوالي خمس مرات ولا بتاع في البيت ومع ذلك عمل الأزمة دي كلها. طب هنا يا جماعة الآية دي فيها كم ميم؟ 16 ميم. عد يا شيخ. ها قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ايه رأيك في دي ورا بعض هم وما عملتش مشكلة؟ وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يا سلام على فصاحة القرآن، ده كلام ربنا فعلا، كلام ربنا بجد. يعني اللي مش مؤمن خالص أما يسمع آية زي ده إيه ويحط جنبها بيت الشعر اللي ذكرناه يؤمن، يؤمن يا جماعة. واخد بالك؟ هو أفصح مني لسانا. والله يا جماعة الناس بتتعب نفسها وخلاص. ليه؟ يقول لك أصل هارون كان أفصح من موسى لسانا إنه كان عنده لثغة. طب يا عم إيه اللي قال لك عنده لثغة؟ قال فرعون نفسه قال كده، أم أنا خير من هذا الذي هو إيه مهين ولا يكاد يبين. طب هو يعني لما فرعون يقول ولا يكاد يبين هل ده دليل إن موسى عنده لثغة؟ يقول لك ما هو سيدنا موسى دعا ربنا قال إيه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وده برضو دليل ان هو كان ألدغ مثلا، ها ما عاد ممكن لسانه سليم وبيتكلم. واخد بالك؟ بس الحتة ديت مش قوية عنده زي هارون عليهما السلام. يقول لك اصل موضوع الجمرة والتمرة ان هو كان صغير وبعدين مسك لحية فرعون شده منها، ففرعون قال لك بس ده الغلام اللي هيقتلني يزول ملكي على يده فانا ايه اتبعه. فامرات فرعون قالت له طب ايه اختبره شوف هياخد التمره ولا الجمره. وبعدين خدت الجمره. تخيل انت الجمره اهي هيمد ايده كده اهوت ويحطها على لسانه وطلع لسانه، طب وشفايفه طب وايده. كلام برضه يا جماعه ايه، اولا مفيش دليل عليه، وان كانت قصه مشهوره عند المفسرين وان كان الايات تشير اليها اشاره، لكن انا لي حاجه امسكها بايدي تكون صحيحه ما عنديش، والاسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها. يعني وارد فعلا الموقف ده يكون حصل، وارد ان يكون ايه ما حصلش فيذكر على سبيل الاستئناس، لكن ما نفسرش بيه الايات يا جماعه. يعني لو انا الخبر ده مش موجود خالص هنستطيع ان احنا نفهم الايات ديت ولا مش هنستطيع؟ يعني لما سيدنا موسى واخي هارون وافصح مني لسانا، وفرعون يقول أرأيت أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وسيدنا موسى يقول ويدعي ربنا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ممكن الآيات دي تتفهم صح في غياب هذا الأثر ولا لا؟ ممكن، بس خلاص ده اللي يعنينا وما نتعبش نفسنا، لأننا هدخل يعني أقوال الإيه الإسرائيليات والكلام ده كله لا حاجة لنا في ذلك. تمام، هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردأ. الله، شوفوا يا جماعة، ما قالوش هاتوا يساعدني، لا، ده عاوز يبقى رسول زيه، واخد بالك؟ وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي ردأ يصدقني، واخد بالك؟ أرسله معي. وبعدين في سورة طه قال إيه؟ ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي إيه؟ وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وإيه؟ يعني وأشركه في أمري. يبقى رسول زيي، يبقى رسول زيي، نقول إحنا الاثنين رسل. وبعدين يا رب عشان إيه؟ نشجع بعض كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ربنا قال له إيه؟ الله أكبر. قال قد أوتيت سؤلك إيه يا موسى. خلاص، طيب. وبعدين ربنا يقول له في سورة مريم إيه؟ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واخد بالك؟ وبعدين في سورة طه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا مين؟ موسى هارون. هيقولوا إيه؟ إنا رسول ربك. يبقى سيدنا هارون رسول أهو كمان، مش نبي بس، مش كده؟ طيب في سورة الشعراء فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. إنا إحنا الاثنين رسول. الله، طب في سورة طه رسولا وهنا رسول، رسولا باعتبار كل واحد فيهم رسول، ورسول مفرد هنا باعتبار الجنس إن أي مرسلون مرسلان، واخد بالك؟ ولذلك يا جماعة ما نفع أحد أخاه كما نفع موسى أخاه هارون عليهما السلام. أكتر واحد نفع أخوه في الدنيا بحالها سيدنا موسى لما نفع أخاه هارون عليهما السلام. مش بيكره أخوه يا جماعة، مش بيحقد على أخوه، مش بيتخصمه بالسنين عشان النساء وعشان الأولاد وعشان التركة، مش بيقاطعوا بعض والناس تصالح بينهم مرضوش يتصالحوا. شايفين الأخ بيعمل ايه عشان أخوه، وإحنا الأخ بيعمل ايه في أخوه؟ إحنا فين من الدين والإسلام؟ فين نفعنا لإخواننا؟ مصمم ومصر إن يبقى أخوه رسول معاه ويساعده على الدعوة ويساعده على خدمة الدين والإسلام، ومش يساعده بس، ده رسول زيه وربنا يستجيب له سبحانه وتعالى. وأخي هارون هو أفصح مني لسانه، وده إنصاف، أخوي أحسن مني، أشهد له وافتخر بذلك، مش أدوس عليه وحاول أبنى اللي أحسن منه. آه عند ربنا ولا في ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن هو في صفة كويسة مش موجودة عندي ما اغفلهاش، لا اغفلها. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردأ، أي معينا، ردأ في رأتين، يصدقني، أرسله يصدقني، جواب الطلب يصدقني، هتبقى خبر، ردأ يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك. الله أكبر. والله يا جماعة دي يفترض تتكتب كده هو في كل حتة، سنشد عضدك بأخيك، أخوك ما يتعوضش. والعضد أقوى مكان في الذراع، هشد عضدك بأخيك سنشد عضدك بأخيك. شو قال له؟ أشد به أزري واشركه في أمر، استجاب له سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا قوة وحجة فلا يصلون إليكما. مش ممكن فرعون وقومه وملؤه مش ممكن يؤذوكم، فلا يصلون إليكما. ليه؟ بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. يعني بتمسككم بآياتنا وبالمعجزات اللي ربنا أيدكم بها دهيت هتكونوا أنتم الغالبين. طيب، فلا يصلون إليكما بآياتنا. وجه تاني، يعني لا، الله يحفظكما من أذاهم بسبب آياتنا. أنتما ومن اتبعكم الغالبون، كما قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكما قال الله عز وجل: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. يعني كنا نود ان احنا نكمل الآيات، ولكن يعني نكتفي بهذا القدر. لو في استفسار في الآيات يا جماعة اللي فاتت، لو حد عنده استفسار. نعم. لا، هو الأخ بيسأل على وجود معاني مختلفة في عرض القصة نفسها. من جمال القرآن يا جماعة ان ممكن يعرض لك الحدث نفسه بأكثر من طريقة، وفي كل طريقة وفي كل عرض تجد معاني أخرى لم تجدها في العرض الآخر. يعني أنا عندي مثلا الشوية دول مثلا موجودين في سورة طه، سورة الشعراء، سورة النمل، سورة القصص، سورة الأعراف، خدت بالك؟ لكن هل طريقة العرض هنا كهناك؟ ها؟ بل من إعجاز القرآن والخير الذي هو فيه أنك تقرأ الآيات اليوم فتوفق فيها لمعاني، تقرأها غدا فتوفق فيها لمعاني أخرى، تقرأها بعد عام فتوفق دائما، لا يخلق على كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء. فلا يلزم من يعني تواجد المعاني متفرقة في مواضع متعددة أن يكون الحدث متكررا. في بعض الحاجات فعلا ممكن يبقى الحدث متكررا، ها، لكن في القصة اللي معانا حاليا لا، الأحداث زي ما انتم شايفين هو حدث واحد، بس ما لم يذكر في موضع ذكر في موضع آخر. ولذلك يا جماعة بالمناسبة من فضل الله على موسى عليه السلام بسبب إكرام لأخيه، ربنا عز وجل مدحه بأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى ورضوا الله عنهم، قالوا وكان عند الله وجيها. قالوا من أسباب وجاهته عند الله أنه أحب الخير لأخيه كما يحب لنفسه. نعم شيخ. أيوة، ربنا أمره أن يرجع إلى مصر. اذهب أنت وأخوك بهاتي، اذهب إلى فرعون إنه طغى. لما سار هو وأهله كانوا متوجهين لمصر فعلا. لأنه كان لعله كان برضو احنا معناش دليل، لعله كان متوجها لمصر خفية من فرعون وجنوده، هربان يعني رايح مثلا هيدخل مصر كده بالراحة كده، خدت بالك، ويداري نفسه ويطمن على أهله كده وعيلته وبتاع. ربنا قال له لا، ده انت لازم تروح لفرعون، لازم تقابله. لا، احنا ما عندناش دليل بتحديد المعاد، معاد نبوة موسى عليه السلام زي ما ذكرنا. نعم. السؤال هو ان في المحاضرة تفضل قال الاعلام كل لعلكم اتيكم، لعلي كل دي لعلي ماشي امكث واتيكم. مين في خط السكان؟ ممتاز، سؤال حلو خالص. لما قال لأهلهم كثوا آتيكم، معناها واحدة بس، واحدة ست كمان مش راجل، خدت بالك؟ ده يا جماعة من باب الوقار ومن باب الاحترام ومن باب الحياء ومن باب إكرام المرأة. إكرام المرأة يعني مثلا إيه؟ أما دب أنت ماشي مثلا ومعاك زوجتك بتقول أنا ماشي ومعايا ليه؟ معاك جماعة. طب ما هي واحدة اللي ماشية معاك دي واحدة بس، لكن أنت من باب المبالغة في الستر في أمر المرأة بتقول الجماعة، واخد بالك؟ بعض العلماء بيقول حتة كده لطيفة، بيقول لك يعني أنها تفعل لك كل شيء وعندها ما ليس عند غيرها أيضا، فهي الجماعة ولو كنت وحدك. ربنا يبارك فيك. نعم أيوة. لا طبعا هو الأخ بيسأل بس سؤال، إن صار من ضمن الشبهات اللي بيعرضوها على القرآن يعني إن بيجي الأمر بكذا طريقة بكذا أسلوب اذهب، خدت بالك؟ فلا طبعا ده يدل على جهلهم باللغة العربية أساسا، لكن ده من البلاغة، ده من البلاغة من بلغة القرآن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.